ربنا فتح عليه ابواب رزق كتير ومش قادر يكمل، يولع في نفسه ولا يرفضها؟ قلت له يرفضها. هو انت هتعمل ايه يعني؟ احيانا الشيطان بيجي لك ابواب رزق دي في الطاعه ولا في الدنيا؟ في الدنيا. احيانا انت بيجي لك انت بتبقى تشتيت شويه، انت مش عارف تركز، ففي الاخر خالص انت قاعد يعني. لازم وانت بتحرك في الدنيا لازم تبقى مستحضر ثوابتك. لو ما استحضرت ثوابتك، لو انت ما استحضرت ثوابتك، انت هتفاجئ ان الدنيا هتفرمك. يعني انت ايه اتفتح لي شغلانه فروحت فيها، وبعد كده جابت فلوس، وبعد كده اتفتح لي شغلانه ثانيه فقمت جايب اكتر، وبعد كده الثالثه. طب انت بتصلي؟ والله ما الصلاه بتيجي واحنا بتيجي واحنا بنجي. طب انت هتقدر تبيج ابوك وامك واحنا بنجي برضه؟ وبعد شويه احنا بينا بنجي ما عدناش شايفين حد، وبعد كده احنا ما عادش معانا حاجه نعملها، وبعد كده انت مفاجئ ان انت على فكره انا دخلت الدنيا دي انا كان عندي 20، تلاقي نفسك عندك 60 سنه. احنا محتاجين نقعد في الجامعه بقى شويه. ياه فاتك 40 سنه من العمر راحوا فين؟ مش عارف. عارف زي بالظبط كده اللي بيطلع السعوديه يقول لك ايه، انا راجع السنه الجايه، انا بس رايح عشان اجيب بس شقه. و 25 سنه كل ما تشوفه يقول لك السنه الجايه انا جاي، الاجازه ديت اخر اجازه ليا. كل ما تشوفه يقول لك اخر اجازه ليا. مش ممكن ده ان شاء الله. بقول لك وانت ايه عارف يعني اعطى خير عمري للمال، وبعد كده لما يبقى عنده 60 سنه يقول لك ايه يا اخي الواحد بقى محتاج يقعد في الجامع بقى وايه ويشتغل دين شويه. اه والله فعلا، والله احنا محتاجين نشتغل دين فعلا.